إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة ياسين من السور التي افتتحت بالأحرف المقطعة، فقوله تعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم ياسين. قال جماعة من أهل العلم: الله أعلم بمراده، لأن كلمة ياسين من الأحرف الهجائية التي لا تدل على معنى في اللغة العربية. وذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الأحرف التي ابتدأت بها بعض الصور رموز إلى معاني، وعينوا تلك المعاني كما سيأتي إن شاء الله تعالى في هذه السورة. فعينوها، وذهب بعضهم إلى أنها من أسماء الله تعالى، أي تلك الأحرف المقطعة في أوائل السور. وقال آخرون إنها من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك لم يثبت به أثر من الكتاب ولا من السنة. والذي ذهب إليه كثير من أهل العلم هو أن هذه الأحرف إنما ذكرت في المواضع التي ذكرت فيها من أوائل السور التي ذكرها الله رب العالمين في مطالعها، ذكرت من أجل الدلالة على إعجاز القرآن، ولذلك لا تكاد تذكر في مطلع سورة إلا ويذكر القرآن بعدها، كما معنا في سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم. فهذا للدلالة على الإعجاز، هو أن الأحرف الهجائية وأحرف التهجي يتكلمون بها والقرآن عربي مبين، ومع ذلك تحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه، فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، فهم عاجزون عنه، وكذلك الإنس والجن. قال تعالى: ياسين. وكذلك في قوله تعالى: نون، فقرأ بإخفاء النون فيهما ابن عامر والكسائي وأبو بكر وورش بخلف عنه في نون والقلم، والباقون يظهرون النون فيهما ياسين. واختلفوا في تأويل ياسين حسب اختلافهم في حروف التهجي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قسم. ويروى عنه أن معناه: يا إنسان بلغة طي، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، هو قول الحسن وسعيد بن جبير وجماعة. وقال أبو العالية: ياسين، يعني يا رجل. وقال أبو بكر الوراق: يا سيد البشر. وكل هذا لا دلالة عليه، لا من الكتاب ولا من السنة. والأعدل في هذا كله أن هذه الأحرف إنما ذكرت في المواضع التي ذكرت فيها في مطالع السور التي بدأت بالأحرف المقطعة للدلالة على إعجاز القرآن. ياسين والقرآن الحكيم، هذا قسم بالقرآن المحكم الذي لا يلحقه تغيير ولا تبديل، ولا يعتوره نقص ولا زيادة. الحكيم المحكم، وهو أيضا ذو الحكمة، اشتمل عليها وبينها وفصلها. فهذا قسم، وجوابه: إنك لمن المرسلين. فأقسم الله تبارك وتعالى بالقرآن الحكيم أن محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين. وهذا رد على الكفار حيث قالوا: لست مرسلا. فأقسم الله تبارك وتعالى بالقرآن الحكيم أن محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين. على صراط مستقيم، على صراط، هذا تنكير، على صراط هذا تنكير للتفخيم والتعظيم، وهو خبر بعد خبر، أي إنك لمن المرسلين وإنك على صراط مستقيم. والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين وإنك لعلى صراط مستقيم، أي على نهج وطريق مستقيم لا انحراف فيه ولا اعوجاج، وهو الإسلام، دين الرسل من قبلك. تنزيل العزيز الرحيم. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص تنزيلا بنصب اللام كأنه قال نزل تنزيلا، وقرأ الآخرون بالرفع أي هو تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، ما أنذر ما للنفي أي لتنذر قوما لم ينذر آباؤهم، لأن قريشا لم يأتهم النبي قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقيل ما في قوله تعالى ما أنذر للنفي، وقيل ما بمعنى الذي أي لتنذر قوما بالذي أنذر آباؤهم، فهم غافلون أي غافلون عن الإيمان والرشد. لقد حق القول أي وجب العذاب على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد اللام موطئة للقسم أي والله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، وهذا كقوله تعالى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، قال أهل المعاني هذا على طريق المثل، ولم يكن هناك غل فكانوا طلقاء بلا أغلال حقيقية ظاهرة. أراد منعناهم عن الإيمان بموانع فجعل الأغلال مثلا لذلك. قال الفراء معناه إنا حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله، كقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، معناه لا تمسكها عن النفقة. فهي إلى الأذقان فهي كناية عن الأيدي. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي، ما هي؟ هي كناية عن الأيدي وإن لم يجري لها ذكر، لأن الغلة يجمع اليد إلى العنق. معناه إنا جعلنا في أيديهم وأعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، فهم مقمحون. المقمح الذي رفع رأسه وغض بصره يقال بعير قامح إذا روى من الماء فأقمح إذا رفع رأسه وغض بصره، والإقماح رفع الرأس وغض البصر. قال الأزهري أراد أن أيديهم لما غلت إلى أعناقهم رفعت الأغلال، فأيديهم قد غلت إلى أعناقهم نسأل الله السلامة، فرفعت الأغلال أذقانهم ورؤوسهم، فهم مرفوع الرؤوس برفع الأغلال إياها وقد غضوا أبصارهم مع رفع رؤوسهم. يقول تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، فرفعت الرؤوس وغضوا الأبصار فهم مقمحون، والإقماح رفع الرأس وغض البصر. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فمنعوا عن الإيمان بموانع. قرأ حمزة والكسائي وحفص سدا بفتح السين، وقرأ الآخرون بضمها. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فأغشيناهم فأعميناهم من التغشية وهي التغطية، فهم لا يبصرون، لا يبصرون سبيل الهدى. ومن الأسداد التي كانت بين أيديهم ومن خلفهم استكبارهم وعتوهم وعنادهم وتكذيبهم، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فإنذارك إياهم وعدمه سواء، إنما تنذر من اتبع الذكر، يعني إنما ينفع إنذارك من اتبع الذكر يعني القرآن فعمل بما فيه وتفقه في معانيه وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم وأجر حسن وهو الجنة. إنا نحن نحيي الموتى عند البعث ونكتب ما قدموا من الأعمال من خير وشر وآثارهم، أي وما سنوا من سنة حسنة أو سيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. والسنة المسنونة التي تكون حسنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هي إحياء من دثر أو المسارعة إلى الالتزام بالسنة التي يتباطأ عنها الناس، كما في سبب ورود الحديث لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة وتباطأ الناس، وجاء رجل بصرة عجزت عن حملها يداه وسر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحديث: وليس في الإسلام سنة حسنة يسنها أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما يتركه الإنسان بعده من تلك الآثار يدعو إلى الخير فيعمل به بعده، فهذه من آثاره، ويدعو إلى الشر ويبتدع للناس البدع ويمضي ويقضي وتبقى آثاره تكتب عليه بعد. من أعمال الذين أضلهم: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا من الأعمال من خير وشر وآثارهم، يعني ما كانوا سببا فيه فيكتب عليهم بعد رحيلهم. وقال قوم: قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم أي خطاهم إلى المسجد. وروي عن أبي سعيد الخدري قال: شكت بنو سلمة بعد منازلهم من المسجد فأنزل الله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. أخرجه الترمذي في التفسير من جامعه، وقال: حديث حسن غريب، وصححه الحاكم، والحديث عند أحمد ومسلم من غير ذكر أنه سبب النزول. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه حفظناه وعددناه وبيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، يعني اذكر لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم شبها مثل حالهم من قصة أصحاب القرية وهي أنطاكية، إذ جاء المرسلون يعني رسل عيسى عليه الصلاة والسلام، فأرسلهم إلى أنطاكية، فجاءوا أهلها فأرسل رسولين: إذ أرسلنا إليهم اثنين، قال وهب اسمهما يوحنا وبولس، فكذبوهما فعززنا أي فقوينا بثالث برسول ثالث هو شمعون. وقرأ أبو بكر عن عاصم: فعززنا بالتخفيف وهو بمعنى الأول، فعززنا فقولك شددنا وشددنا بالتخفيف والتثقيل، وقيل أي فغلبنا من قولهم من عز وبز. قال كعب: الرسولان صادق ومصدوق والثالث شلوم. الأسماء لا اعتبار لها طالما أنها لم تأتنا عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتبقى الدلالة قائمة، ولو كان ذكر الأسماء ينفع شيئا ما أبهمت، ولو أبهمت لبينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان ذلك كذلك، وتبقى الدلالة قائمة وتبقى العبرة ماثلة. وإنما أضاف الله الإرسال إليه سبحانه: إنا أرسلنا، لأن عيسى إنما بعثهم وأمرهم بأمر الله تبارك وتعالى، فأضاف الله الإرسال إليه لأنه بأمره، فقالوا جميعا يعني الثلاثة الرسل لأهل أنطاكية: إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، من شيء، ما أنزل الرحمن من شيء، شيء. هذه نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم على قولهم: لا وحي ولا رسالة، ولا نبأ نبيا ولا أرسل رسولا. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون، ما أنتم إلا كاذبون فيما تزعمون. قالوا، أي أجابهم الرسل: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. تلحظ هنا ذكر اللام في قوله تعالى: إنا إليكم لمرسلون، وقبلها فقالوا: إنا إليكم مرسلون. وإنما ذكر اللامها هنا لأنهم كذبوا فأكدوا باللام لأنه جواب للمنكرين بخلاف الموضع الأول. وما علينا إلا البلاغ المبين، الظاهر الواضح المستبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، وذلك أن المطر حبس عنهم حين قدم الرسل عليهم، فقالوا أصابنا هذا الحبس للقطر بشؤمكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم لنقتلنكم. وقيل على أصله قال قتادة، يعني لنقذفنكم بالحجارة ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، يعني شؤمكم معكم بكفركم وتكذيبكم، يعني أصابكم الشؤم من قبلكم لا من المرسلين ولا من رسل رب العالمين، وإنما الشؤم من قبلكم. قالوا طائركم معكم. وقال ابن عباس والضحاك حظكم من الخير والشر، يؤول طائركم أي هو حظكم من الخير والشر. أئن ذكرتم، يعني أئن وعظتم بالله، وهذا استفهام محذوف. أئن ذكرتم ماذا؟ الجواب إن ذكرتم ووعظتم بالله فطيرتم بنا وتشاءمتم بنا، بل أنتم قوم مسرفون، مشركون مجاوزون الحد، بل أنتم قوم مسرفون، توبيخ مع الزجر والتقريع. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هو حبيب النجار كما صرح بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وقال السدي كان قصارا، وقال وهب كان رجلا يعمل الحرير، وكان سقيما قد أسرع فيه الجذام، وكان منزله عند أقصى باب من أبواب المدينة، وجاء من أقصى المدينة من أبعد مكان فيها، وكان مؤمنا ذا صدقة يجمع كسبه إذا أمسى فيقسمه نصفين، فيطعم نصفا لعياله ويتصدق بنصفه. فلما بلغه أن القوم قد قصدوا قتل الرسل جاءهم، جاء يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا الرسل الكرام، رسل رب العالمين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قال قتادة، كان حبيب هو النجار في غار يعبد الله، فلما بلغه خبر الرسل أتاهم فأظهر دينه. فلما انتهى حبيب إلى الرسل قال لهم تسألون عن هذا أجرا؟ قالوا لا. فأقبل على قومه فقال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فلما قال ذلك قال له قومه وأنت مخالف لديننا ومتابع دين هؤلاء الرسل ومؤمن بإلههم؟ فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. قرأ حمزة ويعقوب مالي ومالي لا أعبد بإسكان الياء، والآخرون بفتحها وماليا. قيل أضاف الفطرة إلى نفسه والرجوع إليه، الذي فطرني وإليه ترجعون، فأضاف الفطرة إلى نفسه وأضاف الرجوع إليهم، لأن الفطرة أثر النعمة وكانت عليه أظهر، وفي الرجوع معنى الزجر وكان بهم أليق. وقيل إنهم لما قال اتبعوا المرسلين أخذوه فرفعوه إلى الملك، فقال له الملك أفأنت تتبعهم؟ فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني، يعني وأي شيء لي إذا لم أعبد الخالق العظيم. وإليه ترجعون، تردون عند البعث فيجزيكم بأعمالكم. أتخذ من دونه آلهة، استفهام بمعنى الإنكار، يعني أين يذهب بكم وأين عقولكم؟ أتخذ من دونه آلهة، والمعنى أنا لا أتخذ من دونه آلهة، إن يردني الرحمن بضر يعني بسوء ومكروه لا تغني عني، يعني لا تدفع عني شفاعتهم شيئا، لأنها لا شفاعة لها أصلا فتغني، يعني الآلهة. أتخذ من دونه آلهة، إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، لا شفاعة لها أصلا فتغني، ولا ينقذون من ذلك المكروه. وقيل لا ينقذون من العذاب لو عذبني الله إن فعلت ذلك، فهذه الآلهة لا تغني عني ولا عن أحد شيئا، إني إذن لفي ضلال مبين، في خطأ ظاهر وهو تعريض بهم، لأنه لم يصنع، وهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة، فلم يجبههم بأنهم في ضلال مبين، وإنما عرض بهم فقال: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. أنا إن فعلت ذلك وهو لم يفعل وإنما هم يفعلون، إني إذا لفي ضلال مبين. وإياك أعني واسمعي يا جارة، فعرض بهم: إني آمنت بربكم فاسمعون، يعني فاسمعوا مني، وصرح بإيمانه: إني آمنت بربكم فاسمعون، اسمعوا مني. فلما قال ذلك وثب القوم عليه واثبت رجل واحد فقتلوه. قيل لما قتل قيل ادخل الجنة، فلما أفضى إلى الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، يعني بغفران ربي لي، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تمنى أن يعلم قومه أن الله غفر له وأكرمه ليرغبوا في دين الرسل. فلما قتل حبيب غضب الله له وعجل لهم النقمة، فأمر جبريل فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا عن آخره. وقوله هذا بعد أن أكرمه الله وجعله من المكرمين وغفر له ليرغبوا في دين الرسل دلالة على حسن نيته وسلامة طويته، لأنه قد قتل بأيديهم وأكرمه الله رب العالمين، ومع ذلك لا تجد في كلامه إشارة ولو يسيرة ونبرة ولو هامسة إلى التشفي وإلى السرور بما قد صار إليه وما يصيرونهم إليه إذ قتلوه وهو يدعوهم إلى الله رب العالمين. وإنما قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وهذا قانون الداعية، أنه يستعلي على كل الأحاسيس الهابطة وعلى كل المواضعات الخاطئة، فكل ذلك تحت قدميه. ماتوا عن آخرهم لما صاح بهم جبريل صيحة واحدة: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، يعني الملائكة، وما كنا منزلين، وما كنا نفعل هذا، بل الأمر في إهلاكهم كان أيسر مما يظنون. وقيل معناه: وما أنزلنا على قومه من بعده، أي على قوم حبيب من بعد قتله، من جند، وما كنا منزلين، ننزلهم على الأمم إذا أهلكناهم كالطوفان والصاعقة والريح. ثم بين عقوبتهم: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة. قرأ أبو جعفر: إن كانت إلا صيحة واحدة بالرفع، جعل الكون بمعنى الوقوع. وقال المفسرون: أخذ جبريل بعضادتي باب المدينة ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون هامدون ميتون. عضادتا الباب خشبتان مثبتتان في الحائط على جانبيه، فأخذ جبريل بهما وصاح صيحة واحدة فإذا هم خامدون هامدون ميتون. يا حسرة على العباد. قال عكرمة: يعني يا حسرتهم على أنفسهم. والحسرة شدة الندامة، وفيه قولان: أحدهما يقول الله تعالى يا حسرة وندامة وكآبة على العباد يوم القيامة حين لم يؤمنوا بالرسل، والقول الآخر أنه من قول الهالكين أنفسهم. قال أبو العالية: لما عاينوا العذاب قالوا يا حسرة، أي يا ندامة على العباد، يعني على العباد، على الرسل الثلاثة يتحسرون على فواتهم حيث لم يؤمنوا بهم فتمنوا الإيمان حين لم ينفعهم. قال الأزهري: الحسرة لا تدعى، فلا يقال يا حسرة، فإنها لا تدعى ولا تنادى، ودعاؤها تنبيه للمخاطبين. وقيل العرب تقول يا حسرة ويا عجبا على طريق المبالغة، والنداء عندهم بمعنى التنبيه، فكأنه يقول: أيها العجب هذا وقتك، وأيتها الحسرة هذا أوانك. وحقيقة المعنى أن هذا زمان الحسرة والتعجب. ثم بين سبب الحسرة والندامة: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فهذا سبب الحسرة والندامة، تكذيبهم المرسلين. ألم يروا؟ ألم يخبروا؟ يعني أهل مكة، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون؟ والقرن أهل كل عصر، فأهل كل عصر يقال لهم قرن، ومنه القرون الثلاثة المفضلة، هم جمهرة من هنالك ممن عاصر بعضهم بعضا، وسمي قرنا لاقتران أهله في الوجود، فهم مقترنون معا في وجودهم متعاصرون. أنهم إليهم لا يرجعون، أي لا يعودون إلى الدنيا فلا يعتبرون بهم. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. قرأ عاصم وحمزة لما بالتشديد ها هنا في ياسين وفي الزخرف وفي الطارق، وافق ابن عامر إلا في الزخرف، ووافق أبو جعفر في الطارق، وقرأ الآخرون بالتخفيف، فمن شدد جعل إن بمعنى الجحد، ولما بمعنى إلا، تقديره وما كل إلا جميع. فإذا شددت لما فهي بمعنى إلا، وإن بمعنى الجحد، وما وهي وإن، وما كل إلا جميع لدينا محضرون. ومن خفف جعل إن للتحقيق، وما صلة، وتأويله كل جميع لدينا محضرون، يعني ليسوا إلا محضرين لدينا للحساب جميعا. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها بالمطر، وأخرجنا منها حبا، يعني الحنطة والشعير وما أشبههما، فمنه يأكلون، أي من الحب. وجعلنا فيها جنات بساتين من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها في الأرض من العيون ليأكلوا من ثمره، من ثمره، ما عود الضمير هنا في ثمره، يعني من الثمر الحاصل بالماء الذي أنزلناه من السماء. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها بالغيث والمطر ليأكلوا من ثمره، أي من الثمر الحاصل بالماء. وما عملته، قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر، وما عملت بغيرها، وقرأ الآخرون عملته بالهاء، أي يأكلون من الذي عملت أيديهم من الزرع والغرس. والهاء عائدة إلى ما التي هي بمعنى الذي، وما يعني والذي يأكلوا من ثمره، وليأكلوا من الذي عملته أيديهم من غرس وزرع. وقيل ما للنفي في قوله ما عملته أيديهم، أي وجدوها معمولة ولم تعمله أيديهم، ولا صنع لهم فيها ليأكلوا من ثمره، ونفى وما عملته، أي وما عملت هذا الثمر أيديهم، ولا صنع لهم في ذلك. وهذا معنى قول الضحاك ومقاتل، وقيل أراد العيون والأنهار التي لم تعملها يد خلق كدجلة والفرات والنيل ونحوها. أفلا يشكرون نعمة الله عليهم؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها، الأزواج الأصناف، خلق الأصناف والأنواع كلها، مما تنبت الأرض من الثمار والحبوب، ومن أنفسهم يعني الذكور والإناث، ومما لا يعلمون، مما خلق من الأشياء من دواب البر والبحر. وآية لهم وعلامة ظاهرة باهرة نيرة تدل على قدرتنا، الليل، نسلخ ننزع ونقشط منه النهار فإذا هم مظلمون، فإذا هم داخلون في الظلمة، ومعناه نذهب النهار ونجيء بالليل، وذلك أن الأصل هي الظلمة والنهار داخل عليها، فإذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل فتظهر الظلمة، إذ هي الأصل. والشمس تجري لمستقر لها، أي إلى مستقر لها، قيل إلى انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا وقيام الساعة، تجري لمستقر لها، وقيل إنها تسير حتى تنتهي إلى أبعد مغاربها ثم ترجع، فذلك مستقرها لأنها لا تجاوزه. وقيل مستقرها نهاية ارتفاعها في السماء في الصيف ونهاية هبوطها في الشتاء، على حسب اختلاف الفصول. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. روى عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما والشمس تجري لا مستقر لها، وهي قراءة ابن مسعود أي لا قرار لها ولا وقوف لها، فهي جارية أبدا، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه أي قدرنا له، قرأ ابن كثير ونافع وأهل البصرة والقمر برفع الراء لقوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وقرأ الآخرون بالنصب لقوله قدرناه أي قدرنا القمر، فقرأ الآخرون بالنصب. والقمر قدرناه منازلا، فإذا صار القمر إلى آخر المنازل دقا وصار دقيقا، فذلك قوله سبحانه حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون عود العذق الذي عليه الشماريخ، فإذا قدم عتق ويبس وتقوس واصفر، فشبه القمر في دقته وصفرته في آخر المنازل به حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أي لا يدخل النهار على الليل قبل انقضائه، ولا يدخل الليل على النهار قبل انقضائه، وهو قوله تعالى ولا الليل سابق النهار، أي هما يتعاقبان بحساب معلوم لا يجيء أحدهما قبل وقته. وقيل لا يدخل أحدهما في سلطان الآخر، لا تطلع الشمس بالليل ولا يطلع القمر بالنهار وله ضوء، وإذا اجتمعا وأدرك كل واحد منهما صاحبه قامت القيامة. وقيل للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أي تجتمع معه في فلك واحد، ولا الليل سابق النهار، أي لا يتصل ليل بليل لا يكون بينهما فاصل، وكل في فلك يسبحون يجرون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، والمراد بالذرية هنا الآباء والأجداد، واسم الذرية يقع على الآباء كما يقع على الأولاد. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أراد سفينة نوح، والذي حمل في سفينة نوح هم الآباء والأجداد لا الأبناء والحفدة، فالذرية تقع على الآباء كما تقع على الأولاد في الفلك المشحون المملوء المكتظ، وأراد سفينة نوح، وهؤلاء من نسل من حمل مع نوح وكانوا في أصلابهم. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، قيل أراد به السفن التي عملت بعد سفينة نوح على هيئتها، من مثله من مثل الفلك المشحون سفينة نوح وعلى هيئتها. وقيل أراد بالسفن التي تجري في الأنهار، فهي في الأنهار كالفلك الكبار في البحار، هذا قول قتادة والضحاك وغيرهما. وروي عن ابن عباس أنه قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، يعني الإبل، فالإبل في البر كالسفن في البحر، هذه أقوال لا تتجافى واللفظ يحتملها جميعا. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ، أي لا مغيث، فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون ينجون من الغرق. قال ابن عباس ولا أحد ينقذهم من عذابي إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، يعني إلى انقضاء آجالهم، يعني إلا أن يرحمهم ويمتعهم إلى حين آجالهم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، قال ابن عباس ما بين أيديكم يعني الآخرة فاعملوا لها، وما خلفكم يعني من الدنيا فاحذروها ولا تغتروا بها. اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، وقيل ما بين أيديكم وقائع الله في من كان قبلكم من الأمم ممن وقعت عليهم المثلات، وما خلفكم يعني عذاب الآخرة لعلكم ترحمون. والجواب محذوف تقديره، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم ما جواب هذا؟ جوابه محذوف تقديره، إذا قيل لهم هذا أعرضوا عنه، ودليله ما بعده وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، أي دلالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله أعطاكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم أنرزق، من لو يشاء الله أطعمه؟ تعجبون مستنكرين، أتأمروننا أن نرزق من حجب الله رزقه عنه؟ فنحن نحجب الرزق عنه كما لم يرزقه الله، وأتوا بحجة ضاحضة، وذلك أن المؤمنين قالوا لكفار مكة: أنفقوا على المساكين مما زعمتم من أموالكم أنه لله، وهو ما جعلوه لله من حروثهم وأنعامهم، قد جعلوا لله من ذلك جزءا. قالوا أنطعمه، يعني أنرزق من لو يشاء الله أطعمه، أي رزقه، ثم إنه لو شاء أطعمه ورزقه وهو لم يرزق مع قدرته عليه، فنحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم يطعمه الله. وهذا مما يتمسك به البخلاء، وتسمعه إلى يوم الناس هذا، يقولون لا نعطي من حرمه الله، وهذا الذي يزعمون باطل، لأن الله أغنى بعض الخلق وأفقر بعضهم ابتلاء، فمنع الدنيا من الفقير لا بخلا، وأمر الغني بالإنفاق لا حاجة إلى ماله، ولكن ليبلو الغني بالفقير فيما أمر وفيما فرض له من مال الغني، ولا اعتراض لأحد على مشيئة الله وحكمه في خلقه. إن أنتم إلا في ضلال مبين، يقول الكفار للمؤمنين: ما أنتم إلا في خطأ بين في اتباعكم محمدا وترك ما نحن عليه، يعني من عبادة الأصنام والأوثان. ويقولون: متى هذا الوعد؟ أي متى القيامة والبعث إن كنتم صادقين؟ قال تعالى: ما ينظرون، أي ما ينتظرون، إلا صيحة واحدة. قال ابن عباس: يريد النفخة الأولى. ما ينظرون أي ما ينتظرون، إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يعني وهم يختصمون في أمر الدنيا من البيع والشراء، ويتكلمون في المجالس والأسواق. وقرأ حمزة: يخصمون بسكون الخاء وتخفيف الصاد، أي يغلب بعضهم بعضا بالخصام. وقرأ الآخرون بتشديد الصاد: وهم يخصمون، أي يختصمون، أدغمت التاء في الصاد. قال تعالى: فلا يستطيعون توصية، أي لا يقدرون على الإيصاء. قال مقاتل: عجل بهم عن الوصية فماتوا، ولا إلى أهلهم يرجعون، ينقلبون. والمعنى أن الساعة لا تمهلهم لشيء، تأتيهم بغتة، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور، هي النفخة الأخيرة، نفخة البعث، وبين النفختين 40 سنة، فإذا هم من الأجداث، يعني القبور، واحدها جدث، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يخرجون من القبور أحياء. ومنه قيل للولد نسل، لخروجه من بطن أمه، فهؤلاء يخرجون من الأجداث من القبور أحياء، كما يخرج الجنين حيا من بطن أمه. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قال أبي بن كعب وابن عباس وقتادة: إنما يقولون هذا لأن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين، فأرقدون، فإذا بعثوا بعد النفخة الأخيرة وعاينوا القيامة دعوا بالويل: يا ويلنا. وقال أهل المعاني: إن الكفار إذا عاينوا جهنم وأنواع عذابها صار عذاب القبر في جنبها كالنوم. فقالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعني ما كان جاريا عليهم من العذاب في القبور بالنسبة إلى ما ينتظرهم من حر جهنم وكربها كأنه لا شيء. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أقروا حين لم ينفعهم الإقرار، فقالوا: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فهذا من قولهم وهذا قول. وقيل قالت الملائكة لهم لما عاينوا: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال مجاهد: يقول الكفار: من بعثنا من مرقدنا، فيقول المؤمنون، وهذا قول ثالث: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فيكون قوله تعالى: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، من قولهم لما عاينوا النار، أو من قول الملائكة، أو من قول المؤمنين. ولا تنافي بين هذا وهذا وهذا. إن كانت، يعني ما كانت، إلا صيحة واحدة، يعني النفخة الأخيرة، فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم في يوم القيامة. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فكل يجازى بعمله، وهذه حكاية لما سيقال لهم في الآخرة. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو في شغل، واختلفوا في معنى الشغل. قال ابن عباس: في افتضاض الأبكار تحت ظلال الأشجار. وقال وكيع بن الجراح: في السماع. وقال الكلبي: في شغل عن أهل النار وعما هم فيه، لا يهتمون لأمرهم ولا يذكرونهم. وقال الحسن: شغلوا بما في الجنة من النعيم عما فيه أهل النار من الكرب والعذاب المقيم. وقال ابن كيسان: في شغل، يعني في زيارة بعضهم بعضا في الجنات. وقيل: في شغل، يعني في ضيافة الله عز وجل. فاكهون، قرأ أبو جعفر: فاكهون، حيث كان. وافقه حفص في المطففين، وهما لغتان مثل الحاذر والحذر، أي ناعمون. فاكهون ناعمون. قال مجاهد والضحاك: معجبون بما هم فيه. وعلي بن عباس: فرحون. هم وأزواجهم، أي حلائلهم، في ظلال. قرأ حمزة والكسائي: ظلل، بضم الظاء من غير ألف، جمع ظلة. وقرأ العامة: في ظلال، بالألف وكسر الظاء على جمع ظل. في ظلال على الأرائك، يعني السرر، في الحجال، واحدتها أريكة، والجمع أرائك، ولا تكون أريكة حتى يكون عليها حجلة، والحجلة ساتر كالقبة، يزين بالثياب والستور النفيسة للعروس. في ظلال على الأرائك، على كل أريكة حجلة من الستور والثياب المزينة، كما تزين القبة للعروس. متكئون، ذو اتكاء، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، ما يتمنون ويشتهون. سلام قولا من رب الرحيم، يقول الله لهم قولا. وقيل يسلم عليهم في ديارهم، وقيل تسلم عليهم الملائكة من ربهم فتبلغهم السلام من ربهم جل وعلا. وقال مقاتل: تدخل الملائكة على أهل الجنة من كل باب يقولون سلام عليكم يا أهل الجنة من ربكم الرحيم. وقيل يعطيهم السلامة يقول: اسلموا السلامة الأبدية، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. قال مقاتل: اعتزلوا اليوم أيها المجرمون من الصالحين، فكونوا ناحية، تميزوا وكونوا على حدة، انفردوا عن المؤمنين. قال الضحاك: إن لكل كافر في النار بيتا، يدخل ذلك البيت ويردم بابه، باب البيت بالنار، فيكون فيه أبد الآبدين، لا يرى ولا يرى. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ألم آمركم وأوصكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، أي لا تطيعوا الشيطان في معصية الله، إنه لكم عدو مبين، ظاهر العداوة واضحها. وأن اعبدوني، أطيعوني ووحدوني، هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، قرأ أهل المدينة وعاصم جبلا، معناها الخلق والجماعة، أي خلقا كثيرا، أضل منكم خلقا كثيرا. أفلم تكونوا تعقلون، ما أتاكم من هلاك الأمم الخالية بطاعتهم لإبليس اللعين. ويقال لهم لما دنوا من النار: هذه جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا، اصلوها، ادخلوها واصلوا حرها وذوقوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا حين ينكر الكفار كفرهم وتكذيبهم الرسل بقولهم: ما كنا مشركين بل كنا موحدين مؤمنين، تظنون أن ذلك الكذب يرود يوم الدين، فيختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، أي أذهبنا أعينهم الظاهرة بحيث لا يبدو لها جفن ولا شق، وهو معنى الطمس، كما قال تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. يقول: كما أعمينا قلوبهم، لو شئنا أعمينا أبصارهم الظاهرة كذلك. فاستبقوا الصراط فتبادروا إلى الطريق فأنى يبصرون، فكيف يبصرون وقد أعمينا أعينهم، وإنما هم متخبطون حيارى، فأين يذهبون؟ ويحهم. يعني لو نشاء لأضللناهم عن الهدى وتركناهم عميا يترددون، فكيف يبصرون الحق حينئذ؟ هذا قول الحسن والسدي. وقال ابن عباس وقتادة ومقاتل وعطاء: معناه لو نشاء لفقأنا أعين ضلالتهم فأعميناهم عن غيهم وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى فأبصروا رشدهم فأنى يبصرون، ولم أفعل ذلك بهم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، يعني على مكانهم، يريد لو نشاء لجعلناهم قردة وخنازير في منازلهم ومحالهم. وقيل: لو نشاء لجعلناهم حجارة وهم قعود في منازلهم لا أرواح لهم، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، يعني لا يرجعون إلى ما كانوا عليه. وقيل: لا يقدرون على ذهاب ولا إياب. ومن نعمره ننكسه في الخلق، أي نرده إلى أرذل العمر شبه الصبي في أول الخلق. وقيل: ننكسه في الخلق، أي نضعف جوارحه بعد قوتها ونردها إلى نقصانها بعد زيادتها. أفلا يعقلون؟ فيعتبروا ويعلموا أن الذي قدر على تصريف أحوال الإنسان يقدر على البعث بعد الموت، ألم يخلقه ولم يك شيئا وقلبه في الأطوار حتى صار بشرا سويا؟ فالذي فعل ذلك وأنشأ من العدم قادر على البعث بعد الموت. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قال الكلبي: إن كفار مكة قالوا إن محمدا شاعر، وما يقوله هو الشاعر، فأنزل الله تكذيبا لهم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي وما يتسهل له ذلك وما يسهل عليه وما كان يتزن له بيت من الشعر صلى الله عليه وسلم، حتى إذا تمثل ببيت من الشعر جرى على لسانه متكسرا. وما وجد من كلامه صلى الله عليه وسلم هو أقل من القليل موزونا فليس بشعر، لأن الكلام الموزون ولو كان مقفى لا يقال له شعر إلا عند إرادة قوله شعرا، وليس كذلك معه صلى الله عليه وسلم. إن هو، أي ما القرآن، إلا ذكر موعظة وقرآن مبين فيه الفرائض والحدود والأحكام والمواعظ والزواجر والأوامر والنواهي. لينذر، قرأ أهل المدينة والشام ويعقوب لتنذر بالتاء، وكذلك في الأحقاف وافق ابن كثير في الأحقاف، أي لتنذر يا محمد. وقرأ الآخرون بالياء لينذر القرآن من كان حيا، يعني مؤمنا حي القلب، لأن الكافر كالميت في أنه لا يتدبر ولا يتفكر. ويحق القول، يعني وتجب حجة العذاب على الكافرين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، تولينا خلقه بإبداعنا من غير إعانة أحد، أنعاما فهم لها مالكون ضابطون قاهرون، أي لم يخلق الأنعام وحشية نافرة من بني آدم لا يقدرون على ضبطها، بل هم لها مالكون وهي مسخرة لهم. هذه نعمة من الله عز وجل، وهي قوله: وذللناها لهم، سخرناها لهم. فمنها ركوبهم، أي ما يركبون، وهي الإبل، ومنها يأكلون من لحمانها، فمنها ما يركبون ومنها ما يأكلون، ولهم فيها منافع، أي من أصوافها وأوبارها وأشعارها ونسلها، ومشارب من ألبانها، أفلا يشكرون رب هذه النعم؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، اتخذوها لتمنعهم من عذاب الله، ولا يكون ذلك قط، لا يستطيعون نصرهم، لا تقدر الأصنام على نصرهم ومنعهم من العذاب، وهم لهم جند محضرون، أي الكفار جند للأصنام يغضبون لها ويحضرونها أيضا في الدنيا، وهي لا تسوق إليهم خيرا ولا تستطيع لهم نصرا. وقيل هذا في الآخرة، يؤتى بكل معبود من دون الله تعالى ومعه أتباعه الذين عبدوه كأنهم جند محضرون في النار، فلا يحزنك قولهم، يعني قول كفار مكة في تكذيبك يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نعلم ما يسرون في ضمائرهم من التكذيب، وما يعلنون من عبادة الأصنام، أو ما يعلنون بألسنتهم من الأذى والعناد. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم جدل مخاصم بالباطل، مبين بين الخصومة ظاهرها، يعني أنه مخلوق من نطفة ثم يخاصم، هذا عجيب، كيف لا يتفكر في بدء خلقه حتى يدع الخصومة ويرعوي. نزلت في أبي بن خلف الجمحي خاصم النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار البعث، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم قد بلي ففته بيده ثم ذراه فقال: أترى يحيي الله هذا بعدما رم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. قالوا: فأنزل الله هذه الآيات، ذكره الطبري في التفسير وذكره الواحدي في أسباب النزول، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أي بدأ أمره نسي خلقه، ثم قال: من يحيي العظام وهي رميم، أي بالية، ولم يقل من يحيي العظام وهي رميمة، وإنما قال وهي رميم، لأنه معدول عن فاعله، وكل ما كان معدولا عن وجهه ووزنه كان مصروفا عن أخواته، كقوله: وما كانت أمك بغيا، وأسقط الهاء لأنها كانت مصروفة عن باغية، قل يحييها الذي أنشأها، أي خلقها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فدلهم على أمر يعرفونه حق المعرفة ويزاولونه في الحياة لا يستغنون عنه، وهو عجب من العجب وآية من الآيات. فأخبرهم أنه كما أنه قادر على أن يخرج من الشجر الأخضر الذي يقطر منه الماء نارا، ولا يعجزه ذلك بل هو قادر عليه وهو على كل شيء قدير، فكما أن ذلك كذلك فهو يخرجكم مرة أخرى ويبعثكم من بعد الموت. فضرب المثل المحسوس وهو معروف لديهم لا يجهلون، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. قال ابن عباس: هما شجرتان يقال لإحداهما المرخ والأخرى العفار، فمن أراد منهم النار قطع منها غصنا ومنها غصنا مثل السواكين، وهما خضراوان يقطر منهما الماء، فيسحق المرخ على العفار فيخرج منهما النار بإذن الله العزيز الغفار. تقول العرب: في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار. وقال الحكماء: في كل شجر النار إلا العناب. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فإذا أنتم منه توقدون، تقدحون وتوقدون النار من ذلك الشجر. ثم ذكر ما هو أعظم من خلق الإنسان، الذي في إعادة بعثه بعد موته يمترون، فقال سبحانه: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر، قرأ يعقوب، يقدر بالياء على الفعل، يقدر على أن يخلق مثلهم، بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى، أي قل بلى، هو قادر على ذلك، وأتى ببلى لأن الاستفهام منفي، بلى، وهو الخلاق يخلق خلقا بعد خلق، العليم بجميع ما خلق لا يند عن علمه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت أي ملك كل شيء وإليه ترجعون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.